عديت في راس الطويلة وناديت، جريت بعلى الصوت ما حد يرد، يا ليتني في عالي الرجم ما جيت، أخفيت ما كنت ما بي حسد. يا ابو عقل ضاقت هجوزي وغنيت، غنيت لي قاف بنيته على الدار، ذكرت وقت شتت الفكر تشتيت، سمعت علما بالمجالس رادا، يوم اتذكر ماضي الوقت وانيت، وانقد قلبي بين الاضلاع قادا، ليت الزمان يعود يا ليت يا ليت، وجدد الذكرى وغيظي ادا، ارجع شفت لك من على الضلع عادة، يا بن شجاع وبالمواقف لا سيس، وقول أنا لك يا خليل أتحدى. لا ساكن جاره ولا حط له بيت، الليل في المرقاب والصبح مده، يذيب يوم انك مع البر سجيت، ما شفت نزل البدو يذيب شده، عن دارهم يذيب قفوا وانا كفيت، غصب علي بما هو بودا، عن ديرة البدوان يا ذيب صدت، وانته من اول الغنايم تصدى، وقت مضى راس الطويلة تغدت، واليوم اشوفك صايما ما تغدى، واليوم يا ذيب الخلا ايش سويت، ما عاد لك علم مع الناس بدا، سلمت مفتاح الزعامة ولحنيت عن فعلك الماضي وتاريخ جدا، ما ادري عجز ولا انت يا لي بذليت، ما عاد لك علم مع الناس عدا، سجل قدم واعزم